أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، نعتذر عن الإطالة في الخطبة لأن يبدو الموضوع أخذنا بعيدا دون أن ندري، فسامحونا على هذه الإطالة إن شاء الله. كنا من أهل الدنيا إن شاء الله الجمعة القادمة، خلي الوقت ربع هذا الوقت إن شاء الله رب العالمين. ثم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين يا رب. تكملة لموضوع الوقت والزمن وكيف يضيع من بين يد الإنسان دون أن يدري، أولا قلنا من قبل إن أيامك في هذه الدنيا خمسة، أيامك في الحياة كلها، المفقود الذي ولى خلاص لن يعود، عندك اليوم 40 سنة خلاص راحت 40 سنة لن تسترجع. يعني الإنسان يسترجع يوما أو لحظة؟ لا، خلاص قضي الأمر، ضاعت دفنت. يعني الآن المفقود هذا يبدأ من الساعة 12 اليوم منذ أن كنت في المسجد إلى يوم أن ولدت، خلاص ده يوم مفقود انتهى، طال أم قصر. اليوم اللي هتزرع فيه هو هذا اليوم، اليوم المشهود الذي تشهده أنت. صلينا الصبح وإن شاء الله وصلينا الحمد لله ظهر الجمعة، وإن كنا من أهل الدنيا نصلي العصر أو لا نصلي، لكن المهم هذا هو اليوم المشهود، اليوم الذي تزرع فيه. الزارعون نوعان، الزارعون نوعان، النوع الأول المؤمن يزرع ويخشى الكساد، يزرع ويخشى الكساد، يخاف ألا يتقبل، مفهوش إخلاص. حسن البصري لما سمع الإمام يقول ليسأل الصادقين عن صدقهم فأجهش في البكاء، قالوا يا إمام هو أنت كل شيء تبكوا عليه وفيها إيد ليسأل الصادقين عن صدقهم؟ قال الله سوف يسأل الصادقين عن مدى صدقهم فما بالنا نحن كذبين. إذا كان الصادق هيسأل أنت صدقك درجته كام، يعني إذا كان للزلازل ريختر، وإذا كان للأطوال سنتيمتر، وإذا كانت للمكاييل جرام وكيلو جرام، فالصدق عند الله عز وجل له درجة، له مقياس، له معيار. ليه قال ليس لابن آدم من صلاته إلا ما عقل، وفي رواية إلا ما وعى منها، عشان مسألة الصدق مع الله، الصدق. أمير المؤمنين يقول يا مالك يا إمام دار الهجرة وطئ لنا كتابا، سهل ذلل يسر وطئ، سبب ايه التوطئه، وطئ لنا كتابا تجنب فيه غرائب ابن مسعود وشدائد ابن عمر ورخص ابن عباس. صعب عليه المساله، عايزين كتاب ما فيهوش اصل ابن مسعود، هذا عجب، الصحابي الوحيد اللي اخذ 70 سورة من فم رسول الله، يعني ليس بين مش يعني قال الله كذا، ده هو واخذها من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، ويعرف متى نزلت، في حرب ولا في سلم، في مكة ولا في المدينة، في بالليل ولا بالنهار، في الشتاء أو في الصيف، ويعني شيء يفوق الوصف. لما قرأ سورة الأنعام كلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نزلت مرة واحدة، وأسماء بنت عميس زوج أبي بكر كانت تقود الناقة وتقول أسمع لعظام الناقة أزيزا كأزيز المرجل، الناقة من كأن عليها أحمال. فلما أناخ الرسول راحلته، ابن مسعود كان ماشي جنبه على الأرض، فتلا على الصحابة سورة الأنعام كلها، فقال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله؟ فقالت له ابن مسعود فتلاها فما نقصت حرفا. هذا ابن مسعود كان ثلثي ذراع، يعني بلغة العصر قزم بالنسبة للرجال، والصحابة ما كانوش نكديين زي حالتنا كده، يعني اهل نكد، اضحكك ما تضحكش، نفسي اشوف اسنانك مرة ما حصلش، انا لله وانا اليه راجعون، خلاص بكلمك عن النكد، ليه لا؟ نتكلم في الاخبار المحزنة، ليه لا؟ خليني فضائيه من الفضائيات، تدخل عليك الضيق، ترفع لك الضغط، وتوترك، وتخليك تروح تقول لزوجتك انت مين؟ ما تلزمنيش. يعجبك كده؟ ولا اسد وريني اسنانك؟ صلوا على رسول الله. فابن مسعود في الغزوه قال يا ابن مسعود اصعد فاتنا بفروع شجره الاراك كي نقسمها سواك نوزعها على الصحابه. هو صعد كان يوم ريح شديد، فانقلب ابن مسعود على الرمال فانكشفت ساقاه، فالصحابه بصوا على ساق ابن مسعود قالوا ايه؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم عشان هو حنون على الامه كلها، فما بال ابن مسعود؟ قال اتضحكون من دقه ساق ابن مسعود والذي بعثني بالحق نبيا؟ ان قدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامه اثقل عند الله من جبل احد. يبقى بالاحجام ولا بالمعاني؟ يعني ياتي الرجل الحبر السمين، حديث صحيح مسلم، ياتي يؤتى بالرجل الحبر السمين على الصراط يوم القيامه يدوسه الناس كالذر. الذره دي انت تشوفها، اللي انت لما تشوف اشعه الشمس داخله كده وتلاقي فيها ذرات بسيطه كده، يا دوب ترى بالعين الايه بسيط، يعني لو انت نظرك ضعيف زي حالي لا تراها، سبحان الله. هذا الذر ليه؟ لانه كان في الدنيا يصغر الناس، فيجي على الصراط يصير ايه؟ صغيرا بالنظره اللي هو بص بها للناس، سبحان الله. ولذلك انت لما تكره واحد من اهل الحق اعرف ان في قلبك مرض. لما تكره واحد من الصالحين اعرف ان انت عايز علاج. لما تلاقي نفسك تحب اهل الصلاح والتقوى افرح. اللهم اجعلنا ممن يحبون الصالحين وان نكون منهم يا رب العالمين، وان لم نكن منهم فاغفر لنا يا اكرم الاكرمين. فالصحابه رضوان الله عليهم، سبحان الله العظيم، مساله يعني ضياع اوقاتنا فيما لا طائل تحت كارثه. ليه؟ اليوم المفقود خلاص انتهى، خلاص. طب اليوم المشهود يبقى تنوي النية صادقة بايه؟ تقول انا اقل القليل احافظ على الصلوات الخمس في المسجد، دي نمرة واحد. حتى لو تعطلت في احدها اجرت بالنية. انت فاكر الرجل بتاع بني اسرائيل في زمن سيدنا موسى كان فيه مجاعة، وضع يده في جيبه يعطي فقير فما وجد ولا درهم واحد، طب اعطي الفقير ايه؟ فضل ليه جبال حوله، جبال صخور ورمال. قال يا ربي وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لانفقتها في سبيلك على عيالك وعلى فقرائك والمساكين. قال الله يا كريمي بلغ عبدنا اننا قد قبلنا منه صدقته. الله، صدقه في النيه، مادام صادق في النية ربنا يتقبل، سبحان الله. تقول ايه؟ انا ان شاء الله اليوم اجرب، السبت بكرة ان شاء الله ايه اجازة مثلا، ليس هناك ايه عمل. انا لا احب كلمة الدوام، الدوام لله، خلاص الدوام في عمل، في عمل، يقول رحت العمل جيت بالعمل، اما الدوام المهم يعني. فالمسلم سبحان الله يقول ايه؟ انا اليوم بدل ما اقعد على التلفزيون من 10 من 10 ل 11 فان شاء الله رب العالمين انا الساعة دي هقضيها 20 دقيقة وعشرين دقيقة وعشرين دقيقة، 20 دقيقة قراءة قرآن، 20 دقيقة استغفار، 20 دقيقة ركعتين. الله، لو تعودت على الساعة دي تلاقي نفسك صدرك صار منشرحا. فالمهم ان تصير العبادة لك عادة وان تصير العادة عندك عبادة، شيء جميل. فلو نويت جي الساعة 10 جالك مغص، جالك ضيف من الضيوف اللي هم يعني الثقلاء الذين يجلسون ويقول لك ان هنا قاعدون، الجاحظ كان لا يضيع وقته، فكان يجي له الضيف ثقيل الظل، وبعدين يفضل الجاحظ ينهي في الكلام. مرة جاله 5 ضيوف مرة واحدة، جلسوا عنده قضية عايز يحققها، فقام اطفأ المسترجل، رجع نحن ضيوف، تطفو علينا. قال ربنا واذا اظلم عليهم قاموا. يلا تتر هو قاعد يزحزح فيهم مش قادرين يزحزحوا انها سبحان الله. فيا اخي خليك خفيف الظل. سبحان الله. المؤمن كالنحله، ان اكل اكل طيبا، وان اطعم اطعم طيبا، وان وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره. المؤمن يعني عنده احاسيس راقيه. لما تلاقي اللي قدامك مش مستوعب، هو ليه عند المسؤولين لما تروح تزور المسؤول عشان تنهي ورقه ما هو محرج منك، فيقدم لك الشاي او القهوه في ايه؟ في فنجان او كوب لا يرى بالعين المجرده. ليه؟ هو ليه يعني الرساله اللي وصلت لك ايه؟ ها؟ قال احنا مش قاعدين نتسامر، احنا عايزين نخلص، صح ولا لا؟ تقول بسم الله الحمد لله خلاص ان لله وانا ما فيش، لان ما فيش وقت. لكن لو احنا عايزين بقى بتاع اللي بيقول عليه المؤجر ده ولا بتاع العبور العائليه، لا احنا قاعدين ندردش بقى، ما فيش وقت. سبحان الله. فالمسلم الصادق هو الذي يراعي قضيه اليوم المشهود فلا يضيع. طيب في نقطه ثانيه. الحمد لله الان الفجر او الصبح اصبح قريبا من يوم العمل يعني. الله يرضى عنك، فيها ايه لما نص ساعه مبكر؟ اقسمها نصفين، نصف ربع ساعة 15 دقيقة. ده انا ماسك اليوم في 15 دقيقة. ليه؟ لانها مش اقل من كده، 5 ساعات. ولعلمك الوقت فيه بركة طويلة اذا استوعبته في الخير. اقول لك شيء، ها؟ على عداد الثواني انا اسكت، انا هسكت الان. قول 3 ثواني. ما شاء الله. ممكن تقول ايه؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله في 3 ثواني. يا الله، اذا الوقت ممكن يضيع عليك بدون داعي، وعمرك يضيع. سبحان الله. ولذلك الناس نيام، هكذا يقول لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، الناس في الحياه نيام، فاذا ماتوا انتبهوا. يا يعني انا نايم، ما انت نايم عن الحقائق. فاذا ماتوا انتبهوا، فاذا ما انتبهوا ندموا. هل تتخيل لما انت حملت ابوك او جدك او امك او او او العزيز لديك على كده، هل تظن ان يخطر بباله انه حزين انه لم يشتري قطعه الارض اياها، ولم يفتح الشركه اياها، ولم يشتري المصنع اياه، ولم يوزع كذا وابدا؟ هل يخطر ببالك ان المتوفى يفكر في هذا؟ بالعكس بالعكس، ده هو كان يظن، يقول يا الله، يعني ده انا كان من الواجب اصنع كذا وكذا، كلها في جنب ايه؟ جانب الحق، جانب الخير. طب المتوفى اللي مات لنا ده بما يشعر بنا؟ رحت انا ابنه اشتريت سياره جديده، ها؟ لا يصل اليه هذا الخبر. ده هو لو اشترى امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه اصبحت منه، ولا تصل هذه الاخبار، لان امريكا بالنسبه له والارض كلها لا تساوي ذرة في جبل كبير. الدنيا خلاص، هو طلع الايه؟ على حقائق الامور، كشفنا عنك غطائك، ها؟ فبصرك اليوم ايه؟ اكثر حدة، اتضحت الشاشة. فيسأل عن ايه؟ يعني يفرح لما بنته لبست الحجاب، الله، تصل هذه. لما ابنه دعا له بالخير، الله. لما عمل له صدقة جارية، الله اكبر. لما رجي اولاده لم يتصارعوا على الميراث. عملت إحصائية للمشاكل اللي تجيني على مدى 30 سنة، وجدت إيه؟ أن أبناء الفقير أحبة، وأبناء الغني أعداء في الغالب. ليه؟ أصل أنا وأنت هنتصارع على إيه؟ هم كلهم موظفين، الموظفون في الأرض، خلي بالك أنت، هو ترك 4 موظفين دخلوا معقول، فلما مات الفقر جمعهم، جمعتهم المصيبة، مصيبة الفقر جمعتهم. لكن اخويا الكبير اخذ المصنع اياه، واخويا اللي اصغر منه ناصح راح واد البرجين اللي في المكان الفلان، اما اخويا الثالث ضحك علينا واخذ الاسهم، الرابع هو اللي كان عارف في البورصة بالضبط فاستولى على، سبحان الله. فتظل القضايا والمحاكم، يطلع اولادهم يبغض بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا. ليه؟ لكن لو زرعنا، ليس الاسلام ضد الغنى، بالعكس، لو انا رجل ربنا وسع عليا في المال اعمل للاولاد منظومه المحبه، منظومه الايه؟ المحبه، انشر فيهم الحب. فمنظومه المحبه يخلي الاخ يتنازل له عن شيء، قالوا للأعرابي: مات ولدك. هو مسافر راح يبلغوا الأخبار، أخبار أولادي إيه والأسرة، مات ولدك. قال: عظم أجري، هصبر وانتصر وأخذ ثواب. سكتوا شوية، قال: وزوجتك ماتت. قال: جدد فراشي. يلا خير، جيب واحدة تانية. فلما قيل له: مات أخوك، أجهش بالبكاء وقال: قصم ظهري. يجيب منين أب وأم تانيين يجيبوا له إيه؟ أخ. وبالعامية لما تتألم تقول إيه؟ آه. ما تقولش عم، خال، ابن، بنت، أخ، أخوك. وكمان لما تكون أخوة في الله أرقى، مش أخوة النسب، أخوة الله. الأخوة في الله دي أرقى المراقي، أن تحاب في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، وتوحد الله لا إله إلا الله. أنا أوصي نفسي وأوصيكم، في الآن بيعملوا دورات عالمية اسمها إدارة الوقت أو فن إدارة الوقت. المسلم هو أعظم من يستطيع أن يفهم فن إدارة الوقت. ليه؟ ربنا قسم اليوم لك 5 أجزاء، فين على قبل الشروق بساعة ونصف ينادي عليك: تعالى، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. يبدأ اليوم، بدأ يومك، انطلق لعملك يا عم. فين بعد 7 ساعات كديت من الحياة ومن المشاكل والغيبة والصراع مع المدير والوزير والغفير، سبحان الله، هب يقولك: حي على الصلاة أقبل، حي على الفلاح تعالى أن تفلح نفسك. روح متوكل على الله وراح على الظهر إيه؟ تحترقون تحترقون، يعني تعملوا أعمال توجب الإحراق. فإذا صليتم صلاة الظهر أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون، فإن صليتم صلاة العصر أطفأتموها، إلى أن صليتم صلاة العشاء أطفأتموها، حتى إذا أوى العبد إلى فراشه أوى وليس عليه خطيئة. أول بأول إيه؟ يعني تطفئ النار، فتشحن بالإيمان، فيومك مقسم 5 أقسام. فأنا عايز كل يوم، دي فرائض، الصلاة فرض، من قصر حوسب، لكن فين الأعمال اللي ترفعك؟ ولا يزال عبدي يتنفق، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيه؟ حتى